يا أحمد، المسافر ما حكم الفطر بالنسبة له؟ نقول من الذي يسن له؟ يسن له طيب، يجوز بالإجماع نعم، مع المذهب السنة لا يسن له، يسن له إلا أن يفطر، وعند المشقة يجب عليه من إيه نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره بالفطر أخبره أن بعض الناس لم يفطر، قال أولئك لم يصح. وعند التساوي لا، ما في مشقة، في يعني يستطيع يصوم، ما في. الأفضل له الصيام، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عبد الله بن واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل وأسرع لإبراز الجوع. أيوة، طيب، وقوله ليس من البر الصيام في السفر، يحمل على جمع بينه. طيب، صالح، لا، عبد الله، إذا صام الإنسان في البلد ثم خرج، هل يجوز له أن يفطر؟ لأنه يصدق عليه أنه مسافر. شلون؟ أحسنت، جيد. خالد، من أفطرت لأنها حامل خوفا على نفسها؟ يجوز لها أن تفطر؟ أيوة، إيش؟ محل إجماع وتقضي، الدليل؟ نعم، طيب، عبد الرازق، لو قال قائل: أنتم تجوزون للمرأة أن تفطر لأجل الصبي، يعني هي تستطيع، وتقولون إنه هذا لأجل أن ترضع خشية نقص الحليب، لو قال قائل: لا يجوز اليوم هذا لأن فيه حليب صناعي، فما يجوز، ما عندنا إلا تفطر لنفسها خشية على نفسها، أما خشية على الطفل الآن في بدائل. عدم التفصيل، ما يوجد حليب، ما يوجد في وقتين. لا. أيوة، طيب، الذين جوزوا أنها مثل الصحابة جوزوا أنها تفطر لأجل الولد، لا، لا يغني، لا يغني عن اللبن الطبيعي الاطباء، حتى المسلم يقولون ان اللبن الام افضل من اللبن الصناعي، ايوه، فنقول ان لبن الام هو افضل، وبناء عليه فهي افطرت لمصلحه الجنين، وتمام مصلحه الجنين هو يكون اللبن الطبيعي ما تستطيع ذلك، ويجوز لها أن تفطر حتى مع وجود البديل. أيوة، صحيح، فضل اللبن الصناعي هو ما يغني، مضر، مضر للطفل، وفيه أشياء مضرة جدا تجعل الطفل يعتاد على هذا النوع، ويضعون فيه أشياء ترغب الطفل فيه وتكرهه بلبن الأم، فلا شك يعني ينبغي أن تفطر. لكن محمود، إن أفطرت ماذا عليها؟ اختلف في هذه المسألة على الحق، والقول الأول أنه يجب على القول المذهب أنه يجب عليها أن تقضي وتطعم، تقضي وتطعم، وهو مروي عن ثلاثة من الصحابة. نعم. القول الثاني أنها عليها القضاء فقط، أيوه، وهو أيضا مروي عن بعض الصحابة. القول الثالث أن لا شيء عليها. القول الرابع أنها يجب أن تطعم فقط، مروي أيضا عن بعض الصحابة، والراجح أنها تطعم وتقضي. أنها تطعم وتقضي أقول أقوال صح، ويليه في القوة أنها تتعب فقط. أنها تتعب فقط. طيب، هو أمر بالقضاء ولولا الإطعام فقط، لأنه يبدأ بالدافع المذكرة. هو المشهور عنهم الإطعام. القضاء لم يكن، إي، ما أعرف أنه يعني، لكن ربما يكون في أثر لم أعرفه.